يمكرون باستمرار، يعني هو المشركون والكفار، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك، يعني بيمكروا. ربنا قال هذا، القرآن يعني ما اكتشفناش في هذا الزمان. يجي يقول لك اصلي مكر اليهود ومكر النصارى ومكر الصليبيين ومؤامرات الخارج. يا حبيبي جبت التايهة، هذا امر القرآن الكريم الهنة واضح جدا. ولا يزال الذين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ليفعلوا ما يفعلوا، العلاج فين؟ وان تصبروا وتتقوا. الذي يقول هذا بشأنه ولا زعيم سياسي ولا خطيب ولا امام، الذي يقول ذلك رب العالمين بيديك طمأنينة كاملة. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وشيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، اي شيء ما احضرش معكم حاجة خالص، افعلوا ما شئتم لن تضرونا. وذكر لن يضروكم الا اذى، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون. لكن امتى؟ ان ولا ينصرن الله، ربنا اللي بيقسم، ما هي اللام دي موطئة للقسم. ولا ينصرن الله، ينصر مين؟ من ينصره؟ ربنا في حاجة الى النصرة؟ لا، ينصر دينه. ثم يقول بعدها مباشرة الذين ان مكناهم في الارض فعلوا اشياء، هذه الاشياء يرضى الله عز وجل عنها. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فحينما يتأخر النصر عن جيل من الاجيال، ويتأخر التمكين ويتخلف عن جيل من الاجيال، ما نقدرش نقول اصل مكر الخارج والداء، لا، على طول عرفنا السبب، لان الجيل لم ينصر رب العالمين سبحانه، فلم يستأهل ان يأتيه نصر الله، لان القضية منتهية. ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. فمن قال لا، احنا 10 على 10 بس النصر تخلف، يبقى هذا اتهام لرب العالمين. اتتهمون انفسكم ام تتهمون رب العالمين؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. لا تظن بربك الا خيرا، ظن بنفسك السوء، انت الذي تستاهل كل شر. ولولا رحمه الله سبحانه وتعالى لجعلنا عبيدا نباع في اسواق النحاسة باعمالنا، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى رحمته بنا ان جعلتنا بهذا على هذا المستوى. ضعوا هذا في اعتباركم، ان الذي نحن فيه رحمة من رحمات الله تبارك وتعالى، والا نحن نستأهل كل شر، ولكن رحمة الله عز وجل بنا حتى لا تسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. في العز نحن نستأهل كل شر، ضعوا هذا في اعتباركم، لأنه يقول فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فبعفوه عن الكثير رحمة وإحسانا وتفضلا نجونا من الهلاك. خذوا بالكم، وإلا فقد حدث لجيل من الأجيال أن اجتاحهم التطار، قتلوا أكثر من 2 مليون، أكثر من 2 مليون، عدد 2 مليون من المسلمين تجيء على مياش أدلاء. التاريخ مثيلة في عصر التطر، وده من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من شر من سد يأجوج ومأجوج، من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. قالت له السيدة زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث إذا كثر ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن يصيب الأمة هلاك عام للأمة كلها. ولكن رحمة من رب العالمين يتفضل علينا ويحسن إلينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. وإلا فقد مضى مثل الأول. نعود إلى ما كنا بصدده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الإنسان عن يمينه في الصلاة. قال إذا الحديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق عن أمامه،

فناداني. طبعا جبريل جوه السحابة، يبقى على صورتي التي خلق عليها؟ لا طبعا، لان السحابة لا تحوي جبريل، مش كده ولا لا؟ فاذا جبريل في سحابة فناداني فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بامرك، فما شئت، ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين جبل مكة ابو قبيس وجبل منى، واخدين بالكم جبل مكة ابو قبيس وجبل الاحمر وجبل منى الاخشبين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك فأنتم تعلمون أن ميكائيل هو الملك الموكل بنزول القطش من السماء. كذلك في تفسير سورة الرعد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي من حديث ابن عباس، الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مشاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، وقد يسقي بلادا دون بلاد أو قرية دون قرية، وقد يؤمر بأن يسقي زرع رجل واحد من دون الناس. اسمع الكلام ده مش من عندنا، في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يذكر الإمام النووي في رياض الصالحين في باب الكرامات، يقول بين رجل بثلاث من الأرض ماشي في ثلاث صحراء فسمع صوتا في سحابة يقول اسقي حديقة فلان، سمع صوت في السحابة بيقول اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج، الشراج مثيل الماء من الحرة إلى الفحل، والشرج جنس لها والجمع شراج، فإذا شرجة مثيل جاءت من الحرة الأرض المليئة بالحجارة التي أفرغت فيها السحابة، أفرغت فيها السحابة ماءها فسالت، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، كل الماء اتخزن فيه، فتتبع الماء الرجل في دي الماشي يشوف الماء راح فين، فإذا رجل قائم في حديقتي يحول الماء بمسحاة، المسحاة للمجرفة، مجرفة بيجرف بيها الماء، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان، فذكر الاسم الذي ذكره الذي كان الصوت الذي كان في السحابة، فقال له يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، ذكر اسمك، اسقي الماء ده اللي في السحابة لحديقة فلان وذكر اسمك، فما تصنع فيها؟ انا مستغرب اشمعنى انت، يعني انت بتعمل ايه؟ قال اما اذا قلت هذا فاني انظر، بين له بقى ايه السبب والسر، انظر الى ما يخرج منها يعني من زرع، فاتصدق بثلثي واكل انا وعيالي ثلثا وارد فيها ثلثا، يعني بيقسم المال ثلاثة، التلت للارض عشان يدور والتلت للفقراء والتلت لنفسه، يبقى بيقسم الايه الانتاج التلت للارض، يبقى الثلثان يقسمهم بينه وبين، يبقى كأن الدخل بيقسمه الربح الناتج بيقسمه بينه وبين الفقراء 50%، 50% ليه واسرته و50% للفقراء. طبعا يبقى هذا امر يبين لك ان هذه الامور كلها تدور بامر الله لملائكته سبحانه وتعالى، ولذلك وجدنا القرآن يقول عن الملائكة فالمدبرات امرا، فالمقسمات امرا، مش كده؟ فالمقسمات امرا، فالمدبرات امرا، ويقول والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، كل هذا وصف لملائكة الله سبحانه، وكذلك النازعات